بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الكلام ما توفر الكلام المفيد ما توفرت فيه أربعة شروط، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. من باب التسهيل عليك قال أن أجزاء الكلام الذي يتكلم به الناس لا يخلو من ثلاثة أقسام، بمن يكون اسم أو فعل أو حرف. اسم معنى قائم بذاته لا يترتب عليه زمان، مثل زيد، خالد، عمود، سارية، حديد، معنى قائم بذاته ولم يقترن بزمان، مدل على الماضي ولا مستقبل حالي، عمود، بناية، عمارة، وهكذا. هذا الاسم، يعني أي شيء علم على شيء فإنه يكون اسما. هذا خالد، صالح، عبد الله، سيارة، هذه أسماء. القسم الثاني فعل، ما دل على معنى لا يقوم بذاته واقترن بزمان. تمام، اقترن بزمان مثل ذهب، أكل، لا يدل على معنى يقوم بذاته هو، وإنما أكل، من أكل؟ لا، شخص آخر. قام، من قام؟ شخص آخر، فهو لا يدل عليه هو. ضحك، شرب، نام، ينام، قم، اضحك، اجلس، وهكذا. فيدل على زمن هذا فعل. الذي لا يدل على زمن هو الحرف، فهو لا يقوم بذاته، لا يدل عبر أمان بذاته، ولا يدل على زمن، لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر، مثل قد، إن، ثم، وهكذا، وحرف واو والفاء ونحو ذلك. هذه لا تدل على زمان فهي حرف. قال وحرف جاء لمعنى. كيف معنى جاء لمعنى؟ يعني له معنى في العربية. مثلا لو قلت سأقوم، عندنا السين لها معنى، أو ثم قام، فحرف ثم له معنى. مثل ماذا؟ هذه حرف لها معاني. مثل ماذا حرف ليس له معنى؟ مثل لو كلمة عندنا زيد، فحرف ليس له معنى لو أدخلناه على زيد، ما وليس له، مثل خزيد، عزيد، هذا حرف ليس له معنى، فهذا يسمى حرف. فقولنا وحرف جاء لمعنى، فإذا كان الحرف لم يجئ لمعنى لم نجعله من أجزاء الكلام، وإنما فاضل من الكلام، واضح؟ فإذا قيل كيف نعرف أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف، سيذكر المصنف بإذن الله غدا كيف نعرف أنه اسم وكيف نعرف أنه فعل وكيف نعرف أنه حرف. وهذا مما يميز هذا المتن المختصر، فهو مختصر ويجمع لك شتات المسائل ويسرها لك. فبين لك المسألة الأولى أمس أن الكلام ما هو، ثم أجزاء الكلام ما هي، ثم كيف نعرف أن أجزاء الكلام هل هو فعل أو اسم أو حرف. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.